بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بدأنا حديثنا عن المعاد بالحديث عن الموت، وقد تناولنا في البحث الماضي ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ما هو الموت؟ والنقطة الثانية، ما هي أنواع الموت؟ والنقطة الثالثة، ماذا يعاين المحتضر عند الموت؟ أما النقطة الرابعة التي نتناولها في هذه الليلة بإذن الله تعالى، فهي أنه ما هو سبب الموت، أو ما هي علة الموت؟ لماذا نموت؟ ولماذا لا نخلد في هذه الدنيا؟ قبل التعرض للإجابة على ذلك، لابد من بيان أن هنالك نوعين من الخلط يحدثان في كثير من المواقع. النوع الأول من أنواع الخلط، الخلط فيما بين الغاية والفائدة، والنوع الثاني الخلط فيما بين الغاية والوسيلة. أما النوع الأول من الخلط، الخلط فيما بين الغاية والفائدة، هنالك فرق بين هذين المفهومين. الغاية تمثل مرحلة متقدمة على العمل، بينما الفائدة تمثل مرحلة متأخرة عن العمل. الغاية عبارة عن الباعث، وعبارة عن المحرك، وعبارة عن الدافع. دائما المحرك يكون قبل العمل، إذا لا يوجد هنالك محرك لا يمكن أن يوجد هنالك عمل اختياري. ولذلك العلماء يقولون أول الفكر آخر العمل، أول الفكر هو الغاية وهو الباعث وهو المحرك، ولكن الفائدة شيء يلحق العمل ويترتب على العمل ويعقب العمل، وربما لا يكون قد خطر في ذهن الفاعل. فعل عملا ثم اتفق أن ترتبت على هذا العمل فائدة معينة، هذه فائدة ولا تعتبر غاية. إذا أردنا أن نمثل بمثال واضح لذلك، نحن عندما نأتي بالفرائض اليومية ما هي غايتنا؟ غايتنا مثلا امتثال الأمر الإلهي، هذه هي الغاية، يعني هذا هو المحرك، أو التقرب إلى الله تعالى، هذا هو الباعث. ولكن هنالك فوائد تتعقب العمل، تتعقب العبادة، هذه لا تعتبر غاية وإنما فائدة. مثلا مرونة العضلات، هذا ثابت عند الأطباء الآن. أنا رأيت مقالة كتبها أحد الأطباء، مقالة لطيفة، يقول يجب أن نفتح في الطب صفحة بعنوان طب العبادات. العبادات فيها فوائد طبية هائلة، حتى إذا ننظر إليها من الناحية الطبية فقط، طب العبادات. وكتب مقالات لطيفة في ذلك. الركوع والسجود يعمل على مرونة العضلات، عملية الركوع جدا مهمة في المرونة، ولذلك اللي يبتلون بآلام الظهر كلان أو بعضان يوصونهم بالركوع، القيام والركوع، هذا عامل مرونة. لكن هاي غاية، يعني احنا عندما نقف ونقول أصلي صلاة المغرب مثلا، غايتنا مرونة العضلات؟ إذا هذه هي الغاية فهذه العبادة باطلة، مو مقبولة، مو غاية، هاي فائدة. من الفوائد التي تترتب على العبادات تنشيط الدورة الدموية، هذا وضع السجود واندفاع الدم إلى المخ وما أشبه ذلك، هذا مهم جدا، منشط للدورة الدموية ومؤثر في حيوية المخ، أي غاية؟ لا. فائد. ربما احنا عندما كنا نصلي الى الان هذه الفائدة ما كانت تخطر على بالنا. من الفوائد ابعاد القلق والتوتر والاضطراب. ذلك الرجل المعروف كان يقول لولا الصلاة لكنت معتوها منذ امدا بعيد. جدا مؤثر. هدوء الذين عندهم ارتباط بالله سبحانه وتعالى، عندهم حالة من الهدوء والطمأنينة والراحة، كلش هذا الشيء مهم. ولذلك احنا المتدينين عموما حالتنا حالة هدوء اذا قارناها بالآخرين، إذا لاحظنا الآخرين. هذه فائدة ولا تعتبر غاية. في كثير من الأحيان وفي كثير من المواقع ربما يحدث هنالك خلط فيما بين هذين المفهومين، مفهوم الغاية ومفهوم الفائدة. هذا الخلط الأول. الخلط الثاني، الخلط فيما بين الغاية والوسيلة. الوسيلة يعني أداة تحقيق الغاية، فهي تختلف عن الغاية. بعد هذه المقدمة نأتي إلى موضوعنا، لماذا الموت؟ ما هي علة الموت؟ هنالك إجابات ثلاثة. الإجابة الأولى تتكفلها النظريات الطبية. الإجابة الثانية تتكفلها النظريات الكلامية. الإجابة الثالثة هي الإجابة المختارة التي نراها و نظنها في هذا المجال. احنا نتعرض لهذه الاجابات باذن الله واحدة بعد الاخرى. الاجابة الاولى تتكفلها النظريات الطبية. انتم عندما ترجعون الى اي طبيب وتطرحون عليه هذا السؤال، لماذا الموت؟ هنالك نظريات، مثلا من جملة النظريات المشهورة جدا في عالم الطب أن علة الموت اختلال تعادل الأخلاق الأربعة. قضية الأخلاق الأربعة قضية مهمة جدا في الطب القديم، وتبنى عليه أشياء كثيرة. واللطيف أنه رأيت في الروايات إشارة إلى قضية الأخلاق الأربعة في البدن. الشاعر يقول: أي مرض في الطب القديم أو كثير من الأمراض تحدث على أثر اختلال هذا التعادل بين الأخلاق الأربعة. إذا الاختلال صار اختلال كبير وكثير يموت الإنسان. لذلك اللي ما قارن الطب القديم وما يعتمدون على الطب الجديد أيضا، مثل غالبنا واحد ما يعلم هو في أي وضع دايعش. إذا واحد قارئ الطب القديم مثل الطلبة القدماء اللي كانوا يقرون الطب القديم يدري شنو وضعه الآن، يعلم شنو فيه، يعتمد على قاعد. اللي قارئ الطب الجديد الآن، مو كلامي في المفاضلة بين الطب القديم والجديد، أيضا يعتمد على قاعد بالنتيجة. ولكن إحنا ما نعتمد على قاعدة، لم يلجأوا إلى ركن وثيب. إحنا ما نعلم إحنا في أي وضع دا نعيش. الأخلاق الأربعة هي الصفراء والسوداء والبلغم والدم. إذا حدث اختلال جزئي في الأخلاق الأربعة في التعادل، واحد يتمرض. القدماء ما كانوا يتمرضون، بل كانت تجي هنالك أوبئة، وباء كان يجي ويقتل الألوف. لكن عموما الأبدان كانت صحيحة. الآن الكل مرضى، ماكو قاعدة. واحد ما يعلم عندما يأكل طعام، ما يعلم هذا الطعام يضر أو ينفع. الظهر يقعد على المائدة فيخطئ الخطأ الأول، بالليل يقعد على المائدة فيخطئ الخطأ الثاني، بكرة يخطئ الخطأ الثالث. هاي الأخطاء تتراكم تتراكم تتراكم، بالنتيجة شنو ينتهي الفاء. هذا الشيء طبيعي. الوالد رحمه الله كان يقول قرأنا الطب القديم عند فلان طبيب، وكان يسميه، وعنده كتاب مبادئ الطب وتحفة التحفة في هذا المجال. الشاعر يقول: شار طبع مخالف سركش، چند روزی شرن با هم خش، چون یکی زین چهار شد غالب، جان شیرین در آید از قالب. اذا غلب واحد من هذه الاربعة واحد ينتهي. واللطيف انه اكو احاديث في ذلك. مثلا من جملة الاحاديث على ما اتذكر: ان الدماء بمنزلة العبد، وربما قتل العبد سيده. هذا كان متداول، عبيد كان عندهم. العبد الآن أكو خدامات في الخليج وخدم، أحيانا هذا الخادم يأتي ويقتل مولاه ويقتل مخدومه. هذا متداول في الخليج، هذا متداول. قديما هالشكل كان الدم، هالشكل أيضا. إذا واحد ما اعتنى به الآن الحجامة رايحة. المهم واحد مجري الدم في أي وضع، ربما يكون الدم في حالة طغيان. الجد رحمة الله عليه كما ينقل دائما كان يحتجم أو يأخذ دم، إلا أن أجى طبيب من بغداد ونهاه عن أخذ الدم. قال بعد انتهى لا تأخذنا. في نفس تلك الفترة توفي بضغط الدم. فإحنا الآن دمنا في أي وضع منجري، وربما قتل العبد سيده. هذه رواية. رواية أخرى اللي رأيتها جديدا في البحار عن العلل: سألت عن الموت مما هو ومن أي شيء هو، شنو علته؟ فقال الإمام عليه السلام: هو من الطبائع الأربع التي هي مركبة في الإنسان فيخلق منها الموت. اختلال في الطبائع الأربع. مثلا في رواية ثانية عن الله تعالى: إني خلقت آدم، إلى أن يقول: فأيما جسد اعتدلت به هذه الأنواع الأربع، يعني السوداء والصفراء والبلغم والدم، كملت صحته واعتدل بنيانه، صحيح ما بيش، وإن زاد منهن واحدة عليهن دخل على البدن السقم من ناحيته بقدر ما زاد. كل ما هذا الاختلال يزداد المرض يزداد. لذلك أنا أظن هذا بين قوسين أنه إحنا من الضروري أن نقرأ الطب. إذا واحد يعتقد بالطب القديم يقرأ الطب القديم، إذا واحد ما يعتقد بالطب القديم يقرأ الطب الجديد ولو بمقدار، حتى يعرف ويعيش ضمن أي وضع وضمن أي معادلة. هذه النظرية الأولى، النظرية الطبية، اختلال الأخلاق الأربعة. أكو نظرية ابن سينا ذاكرها في كتاب القانون، أن علة الموت هي نفاد الحرارة الطبيعية، وله تفصيل. سقراط ذاكر هذا المطلع، ابن سينا ذاكر هذا المطلع، نفاد الحرارة الطبيعية. الآن مو في مقام التفصيل. أكو نظرية أخرى: تناهي القوى الطبيعية. هذه نظريات كلها تتعلق بتحليل هذه الظاهرة تحليلا طبيعيا طبيا. هذه النظرية ترد عليها الملاحظة التي ذكرناها. طبعا الروايات قالت هذا مو إشكال على الرواية، إشكال على النظرية. هذه وسيلة الموت مو غاية الموت. يعني الموت يمكن أن نفترض له غاية معينة. شنو هذه الغاية؟ هذا بحث آخر. ما هي وسيلة تحقيق هذه الغاية؟ اختلال التعادل بين الأخلاق الأربعة. هذه وسيلة لتحقيق الموت ولا تعتبر غاية. والروايات التي ذكرناها ما ذكرت أن هذه غاية، قالت منها يأتي الموت، ما قالت لها يأتي الموت. أكو فرق بين مفهوم اللام ومفهوم من. الرواية اللي قرأناها شنو كانت؟ منها، كأنه كان فيه ومنها فيخلق منها الموت. منها يعني هذه الأداة، هذه الوسيلة، ولا تعتبر هذه غاية مو لها. بناء على هذا، هذه النظريات الطبيعية التي تعلل الموت بتعليلات طبيعية. الإجابة الأولى، الإجابة التي ذكرها المحقق الطوسي في شرح التجريد، إذا كان هدف الإجابة على هذا السؤال، يقول: إن الأجل لطف للغير لا للمكلف. الأجل، الموت لطف مو للذي يموت للآخرين. ليش لطف للآخرين؟ اللطف يعني العوامل التي تقرب المكلف إلى الطاعة، هذا يقال له لطف إذا قرأت في علم الكلام أو في علم الأصول، وتبعده عن المعصية. الآن اللي الموت موجود، البشر شنو دا يعمل؟ إذا موت ما كان، البشر شنو كان يعمل؟ أكو حديث جدا لطيف عن النبي صلى الله عليه وآله: لولا ثلاثة ما طأطأ رأس بني آدم شيء، ما كان يخضع ابن آدم. واحد منهم الموت، واحد منهم الفقر، واحد منهم المرض. احنا اذا ما كنا نتمرض، هذا من نعم الله اللي جعل في آخر حياتنا الشيخوخة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. بعد واحد لا يتمكن يتحرك ولا يتمكن ينتقل من مكان إلى مكان، يشعر بالضعف. هذا من نعم الله عليه، لأنه واحد في إبان الشباب عند حالة طغيان وكبر وغرور وتكبر، كل ما يضعف تواضع لله للناس للحياة يصير أكثر. هذا من نعم الله، جعل في آخر عمرنا الشيخوخة ومختلف الأمراض. واحد ظهره يوجع، رجله توجع، المهم يأكل على قول ذاك الشايب، قال له: كيف أنت؟ قال: أنام في المجمع وأسهر في المضجع. في الجمعية أجي، في الجماعة أنام، ما يتمكن يتمالك نوم. شايفين شياب ينامون بالمحفل، بالليل أرد أروح أنام ساعة اثنتين ما أقدر أنام. أنام في المجمع وأسهر في المضجع. المهم هذا من الأشياء اللي قالها، ومن الأشياء التي ذكرها أنه بلي إذا أكلت، إذا منعت شرحت، وإن أكلت مثلا مرضت يخلون مائدة، كل شيء ما يتمكن. شايفين الشباب يقعدون على المائدة يتحسرون، إحنا الشباب نأكل الألوان المختلفة ما يتمكن. يباوع الشباب يأكلون كل شيء هو لازم يأكل، فالطعام ما إله طعام. على قول السيد المرعشي الله يرحمه، كان يقول: أنا أكلي كله في هاي الفترة الأخيرة، ما أدري قال كم شهر كم عام، كل خبز وماي الشجر بلا ملح. يقول في المرة قلت مثلا، التفتت إلى الملائكة، مضمون كلام اللي خل واحد منكم يجي مدة يأكل هذا أكلي حتى تشوفون أنا شنو دا أعاني. حقيقة مضمون كلامه مع نوع من التبديل، كل شو ما يتمك. واحد في هذه الحالة، في حالة الانكسار، في حالة الضعف، في حالة العجز، أولاده ما يديروا لبال، ما يعتنون بي، بعد يشوف بعد ما إلى أمل، ما عنده ملجأ، فيلجأ إلى الله تعالى اضطرارا. همزين: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. همزين واحد في شيخوخته يلجأ إلى الله، ولكن التوبة من الشاب هو قيمتها عند الله أكثر. فهذا لطف حقيقة، فالمرض لطف، الفقر لطف. شوفوا الأغنياء شلون عندهم حالة فخفخة، كثير منهم يعني، وتكبر، فقير ما عنده شيء، متواضع. الموت، صدام اللي يعرف أنه يموت بعد 10 أعوام شنو دا يعني؟ إذا كان يعرف أنه خالد إلى النهاية شنو كان يعني؟ تتمة الحديث وإنه معهن وثاب. شايفين بعض الأطفال كل يردون يقتزون الشكل مع هذه الثلاثة في ابن آدم وإنه معهن وثاب. فإذا فالأجل لطف للآخرين، هذا على قول المحقق الطوسي، ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف. ليش لا للمكلف؟ بعض موجهين كلامه لأن الأجل مو لطف للإنسان، لأن اللطف التقريب إلى الطاعة، وبالموت تنتهي الطاعة، فما يكون تقريب إلى الطاعة. العلامة المجلسي في البحار رحمة الله عليه مستشكل عليه، لا، كما أنه لطف للآخرين لطف للنفس أيضا. واحد عندما يعلم أنه يموت هو هذا يشكل راد، يعني اللطفان في الأجل، لطف للآخرين ولطف للمكلف ذاته، الآخرين يعتبرون. احنا في يوم من الايام اذا نذهب الى المقابر نعود بروحية ثانية، فهو لطف لنا ولطف للمكلف بذاته. ليش؟ لان يفتهم بعد كلام ينتهي، هل يخف من ظلمه؟ فاذا الاجابة الكلامية الاولى ان الاجل لطف آخرين، وفي اعتقاد العلامة المجلسي لطف للمكلف ذاته أيضا. هذه الإجابة أيضا نظن أن فيها خلطا بين الغاية والفائدة، هذه فائدة الموت مو غاية الموت. الغاية شيء ثاني، لماذا نموت؟ حتى نعتبر، حتى تخف كبرياؤنا، هذه هي الغاية، لو هذه فائدة من فوائد الموت. الشيء الذي نظن وإن شاء الله نأتي إلى تفصيل الكلام في ذلك أن هذه غاية أو فائدة، هذه فائدة من فوائد الموت. ولذلك إذا تصورنا أن هذه الفائدة ما كانت، الموت أيضا كائن. لماذا؟ لأن فيه غاية أخرى. نكتفي بهذا المقدار من البحث، ننتقل إلى موضوع عمليا في نهاية هذا البحث. وهذا الموضوع العملي أنه واحد دائما من الأشياء التي تجعل المكلف وتجعل المؤمن مستقيما في حياته تذكر الموت. واحد دائما يتذكر تلك اللحظة التي ينتهي فيها كل شيء. أنقل لكم بعض القضايا في هذا المجال. النبي صلى الله عليه وآله في حديث أظن أنه ذكره لأبي ذر يؤكد على هذه النقطة، أنه الفرد دائما يجب أن يضع الموت نصب عينيه. أكو إحنا من أول ما نولد أكو هنالك فد حفرة في مكان بعيد، هذه الحفرة تنتظرنا، وإحنا كل لحظة نتقدم خطوة إلى تلك الحفرة، وفي يوم من الأيام هذه الحفرة تطبق علينا وننتهي. هذا واحد يتذكر هذه الحفرة اللي هي في النهاية ودا يمشي باتجاهها شاء أو أبا. هذا التذكر وهذا الالتفات هذا مؤثر جدا في حياة المؤمن. أقول لكم بعض القضايا وأختصرها. القضية الأولى، أحد العلماء كان ينقل عن الجد رحمة الله عليه أنه كان سماع لم كان يقول دائما، عبارته أنه كان يقول في السجود الأخير كان يقرأ وهذا الدعاء: اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. هذا كلش مهم، أنه واحد يدري في يوم من الأيام ينتهي، ولكن كيف ينتهي؟ ينتهي بعاقبة طيبة أو ينتهي بعاقبة والعياذ بالله سيئة؟ يقول: فقيل له إنك في السبعين من عمرك، يبدو ذاك الوقت كان عمره 70 عام أو في السبعينات، وإنت عرفناك بالإيمان والتقوى، شنو هذا الدعاء اللي تقرأ؟ فقال: أخاف أن أكون ممن نقضت غزلها بعد قوة أنكار. واحد طول عمره يكون مستقيم، في النهاية ينحرف وينتهي. ما كان هالشكل أفراد. الزبير ما كان، ليش كان؟ الزبير كان ذلك الذي طالما كشف الكرب عن وجه النبي صلى الله عليه وآله وانتهى إلى ما انتهى. ولذلك لعله معنى هذه الآية الكريمة: إنا كنا في أهلنا مشفقين، يعني خائفين. واحد دائما خائف، ميدري بالنتيجة ماذا يكون، إشلون يطلع من الامتحان. هذا التوجه وهذا الالتفات وهذا التذكر له أثر كبير في سلامة مواقف المؤمن. الوالد كان ينقل عن الجد رحمة الله عليهم جميعا، كان يقول: في يوم من الأيام جاء إليه رجل بمبلغ كبير. الوالد كان يقول: ذلك المبلغ أظنه كان الظن من الوالد، الوالد يقول أظنه 17,000 دينار، وألح عليه أن يأخذ هذا المبلغ. الوالد كان يقول: هذا المبلغ ذاك اليوم كان يكفي لرواتب الطلبة ولمعونات الفقراء إلى 40 شهر، كان كافي هذا المبلغ. كانت شبهة في القضية، والآن ما أعلم شنو نوعية الشبهة. كلما ألح عليه، أكو أفراد لدينار يرحون للناس، كلما ألح عليه ماقر. بعدين واحد قال: أخذ هذا المبلغ صرفوه. فقال الجد: إننا يجب أن نفكر في آخرتنا. بعدين شنو أجاوب الله؟ هاي الكلمة اللي أقولها بعدين أتمكن أجاوب أو ما أتمكن أجاوب؟ هذا المكان اللي أروح إليه إذا الله قال لي لماذا ذهبت، أتمكن أجاوب أو ما أتمكن؟ هذا مهم، الرابط بين المواقف والنتيجة. الوالد كان يقول الجد كان يقول لنا: نحن يجب أن لا نعمل عملا اللي إذا يوم القيامة جئنا وعرض هذا العمل على الخلائق نخجل منه. واحد مطمئن ما عنده شيء، هواي حالة مهمة. هذه قضية جدا مهمة، الرابط بين المقدمات والنتائج، التفكير في النهاية، أنه كل هذه الضوضاء وهذا البريق وهذا الإرعاد والإبراق كله ينتهي. أكو حديث لطيف أو دعاء يقول لله تعالى: وارحمني إذا محى من الآدميين أثري. يجي في يوم من الأيام بعد أثرا ما يبقى لنا. الآن تعرفون جدكم الرابع من هو؟

شنو وجه رهبته؟ قوي إيمانته بالله ولا تخاف. يقول في حالة الوضوء كان يتكلم هذه الكلمة: جاء وصلى صلاة الصبح، في قنوت صلاة الصبح سقط ميتا. المقطع الرابع ينقله واحد، يقول أنه رأيته في عالم الرؤيا. قلت له شلون انتقالك كان من الدنيا إلى الآخرة؟ قال: انتقالي الخاء قلتها في الدنيا والراء في الآخرة. هالشكل كان انتقالي. كان ينقل لي واحد من أولاده أنه دائما في القنوت كان يقرأ هذا الدعاء: يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة. الخاء في حالة القنوت، ذاكرها في الدنيا والراء في الآخرة. هذه هي البداية وهذه هي النهاية. احنا في الواقع اذا اردنا ان تكون نهايتنا طيبة يجب ان تكون بدايتنا طيبة. هذا العالم هو السيد محمد كاظم المدرسي رحمة الله عليه، وله قضايا كثيرة غير معروفة. إذا واحد يريد أن تكون نهايته طيبة، الآن بيده، الآن النهاية بيدنا. المسيح صلوات الله عليه يقول: البناؤون يقولون لكم البناء بأساسه، وأنا أقول لكم البناء بلبنته الأخيرة. اللبنة الأخيرة، هذه اللبنة الأخيرة إذا أردنا أن تكون طيبة اللي تتوقف عليها حياتنا الأبدية من الآن. واحد يواظب في كل كلمة، في كل موقف، في كل عمل، يشوف عنده جواب أو ما عنده جواب. العم حفظه الله كان يقول لواحد من الذين خبطوا في دنياهم خبطا كثيرا، كان يقول له في الحديث أنه إذا كأنه هالشكل كان يقول في الحديث: إذا واحد إجت أنتوا إجيتوا ووضعتوا يدكم على قماش بايعين، هالشكل لمستوا هذا القماش حتى تشوفون أنه ناعم أو خشن. هذا في جواب وفي سؤال. بكرة عندك جواب أو ما عندك جواب؟ واحد يفكر أنه عنده جواب أو ما عنده جواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا بما أعان به الصالحين على أنفسهم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.